كان الإمام يحافظ على قنوت مثل قنوت الفجر، فهل يشرع أيضا الاقتداء به لو كان المؤمن يخالف قنوت الفجر؟ الإمام أحمد رحمه الله قال إذا أتم بالقانت فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أنه لا يرى استحباب القنوت في صلاة الفجر.